بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. أما قوله فضل الزهد في الدنيا، فقد تكلم العلماء في معنى الزهد كلاما كثيرا، لكن في الحقيقة من أجمع ما عبر أو ما من أجمع الكلام الذي عبر به عن معنى الزهد تلك العبارة التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معنى الزهد. وإلا بعض الناس يظن أن الزهد هو ترك كل طيب من طيبات الدنيا مثلا، أو يظن أن الزهد هو لبس الثياب الخشنة وترك الناعم منها، أو يظن أن الزهد سكن الخرابات مثلا والمغارات مثلا، أو الزهد ترك حلو الطعام أو الشراب أو نحو ذلك وغير ذلك مما يعرض على كثير من الناس لا سيما المتصوفة أو بعض المتصوفة. ولذلك في الحقيقة عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيها في الحقيقة يعني جماع معنى الزهد مع قلة يعني الفضيحة. قال: الزهد هو ترك ما لا ينفعك في الدنيا في آخرتك، ترك أو تركك ما لا ينفعك من الدنيا في آخرتك، أن تترك ما لا ينفعك من الدنيا في آخرتك، هو ده الزهد. شيء مش هينفعني في الآخرة فمن الزهد أن أتركه. إذن فإذا كان ينفعني ولو كان من أعظم طيبات الدنيا سينفعني في آخرتي فإن ذلك من الدين، فإن ذلك من الدين. يعني على سبيل المثال بعض المتصوفة خطأ في فهم الزهد يظن أن التمتع ببعض الطيبات ليس من الزهد، وعليه مثلا يترك اللين من الثياب أو الطيب من الركوبة فيمشي على قدميه ويشق على نفسه مثلا ونحو ذلك، فيضيع مصالح أعظم. ولذلك مثال عصري، مثال عصري: أخير للداعي مثلا إلى الله تعالى أن إذا كان مثلا سيسافر إلى بلد أخرى أو ينتقل من حي إلى حي، خير له أن يسعى على رجليه ولا يركب السيارة مثلا من باب الزهد، أم أن خيرا له أن ينتقل بسيارة في سرعة شديدة إلى المكان الذي يريد فيؤدي زمنا أطول في الدعوة إلى الله؟ إذن الجواب طبعا هو الجواب الثاني، هو العبارة الثانية. إذن فإذا كان أمر الدنيا هذا ينفع للآخرة فهو مطلب، أما إذا لم يكن ينفع للآخرة وإذا كان من باب المباح فضلا عن الحرمة، الكلام في المحرمات لا يدخل في معنى الزهد، الكلام حول الزهد يتعلق بالمباحات، المباحات. فإذا كان ترك هذا المباح يعطل خيرا أكبر فإن ذلك ليس من الزهد. لو العالم إذا ترك يعني أو لبس الخشن من الثياب فازدراه الناس مثلا ورأوه في الطرقات فظنوه من غمار الناس فازدروه وتركوا سؤاله وكذا ونحو ذلك. أو إذا كان العالم يشق مثلا على نفسه بألا يركب مثلا إذا أراد الحج أو العمرة ونحو ذلك فيضيع منه الزمان الطويل في الانتقال، هل يقال هذا من الزهد الصحيح؟ لا، وإلا فكل ما كان ينفع للآخرة فهذا مطلوب، وكل ما لم يكن ينفعك في الآخرة فمن الزهد تركه، فمن الزهد تركه. ولذلك لو عندي قميص طيب لين طيب ينفعني في الدنيا لآخرتي، فمن الزهد إن كان يكفي فلا داعي لبقية ذلك، لا داعي للبقية. طيب لو كان الأفضل أن يكون لي أكثر من قميص، إذن هذا هو الأفضل وهذا الأوفق، وهكذا في سائر الأمور. قال: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها. أيضا يعني في الباب ما يدل على الحث على التقلل من الدنيا، على التقلل من الدنيا، وهذا خير للإنسان أن يتقلل من متاع الدنيا بقدر ما يستطيع، يتقلل من متاعها. لماذا؟ لأن هذا عبارة عن حساب أخذ وأخذ، حساب أخذ وعطاء وتحصيل حاصل. فمن تمتع بالدنيا أو تمتع بمتاع الدنيا أكثر كان أجره في الآخرة أقل، ومن قل تمتعه في الدنيا زاد تمتعه في الآخرة، زاد تمتعه في مع الضوابط المتعلقة بذلك. يعني لا يأتي إنسان يقول مثلا إمام المسلمين أو خليفة المسلمين يسكن كوخا مثلا أو خرابة، وإنه لو سكن القصر لكان ذلك مذموما، لأنه سيقلل من ما له في الآخرة. لا، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أنه إن تمتع بالفعل بالقصر ربما عرضه ذلك لأن يخصم منه في الآخرة، لكن إن كان صالحا عوض متاع الدنيا الزائد له هذا بأعمال أخرى تعوضه عما أخذ في الدنيا من متاع، أخذ في الدنيا من متاع. ومما يدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، مع تفصيل طبعا في هذا الحديث الذي إذا أتينا إلى موضعه، فدل على أن الفقراء يسبقون الأغنياء بحسابهم الخفيف لأنهم تخففوا في الدنيا أو خفف عنهم من متاع الدنيا. وكذلك أيضا أن الفقراء حرموا منها في الدنيا فيعجل لهم في الآخرة بمتاعها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها قال: عن ماله فيما أفنى. كلما كان الإنسان في غنى كلما طال زمن الحساب، كلما كان الإنسان في الدنيا في غنى كلما كان ذلك على حساب الآخرة، على حساب الآخرة. لكن هل يمنع ذلك من الغنى؟ لا، بل المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وهذا محمول على إذا كان المؤمن القوي، والمقصود بها قوة المال وقوة المادة وقوة المعنى، ومن قوة المادة المال الغنى. إذا كان غنيا شاكرا، إذا كان غنيا شاكرا. وإلا العلماء اختلفوا أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. أي نعم. قال: وفضل الفقر. وفضل الفقر، وفي الحقيقة هذه العبارة تختلط أحيانا، فضل الفقر في الحقيقة لا يقال على إطلاقه، فليس الفقر على إطلاقه فيه فضل، بل الفقر في جملته ورمته دون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منه، قال كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر. فليس الفقر مطلقا شيء فيه فضيلة أو فيه فضل، لا، بل مقصود الإمام هنا أن أثر الصبر مع الفقر يجعل الفضيلة، أثر الفقر، أثر الصبر مع الفقر، أي الفقير الصبر، فضل الفقير الصبر إذا كان فقيرا وصبر. انظر إلى فضله عند الله. فعلى سبيل المثال ما ذكرناه، يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء. هذا بسبب ماذا؟ بسبب صبرهم على الفقر وعدم والعياذ بالله انحرافهم، لأن الفقر مظنة الكفر، نسأل الله العفو والعافية، لأن الفقر سبيل ربما يؤدي إلى الكفر، فبعض الناس يكفر بنعمة الله ثم يكفر بالله بسبب الفقر، كما أن الغنى كذلك ربما يكون سببا في الكفر بالطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، نسأل الله العفو والعافية. ومما يدل على فضيلة الفقر الذي معه الصبر أن الأنبياء أكثرهم إن لم يكونوا جميعا تقريبا كانوا من الفقراء، كانوا من الفقراء. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في صدر الباب جملة من الآيات كلها تشهد لهذا التبويب. قال: قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. مجمل المعنى أن الحياة قليلة المتاع والمتعة، فإنها ما إن تبتهج سرعان ما تزول وتنتهي، حتى أن الله سبحانه وتعالى وصفها في مواضع كثيرة بما يدل على قصر عمرها ومتعتها. قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، زهرة الحياة. ومعلوم أن الزهور هي من أقصر أنواع النبات عمرا، الزهرة يدوبك تقول لها أيام على أقصى تقدير وتموت تنتهي، وخصوصا إذا قطفت لا تقوم، إذا قطفت من مكانها فالدنيا قصيرة ومتاعها متاع غرور في ظاهره، كما قال تعالى: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. النبات إذا نزل الماء ظهر وابتهج، ثم لا بد أن تحصده، لا بد أن يحصد، ولو تركته مدة تزيد على زمن الحصاد لفسد في محله وفسد في مكانه. كذلك الدنيا تتمتع بها مدة قليلة ثم تنتهي، نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. اختصار للسورة السابقة، نزل عليه الماء فأصبح الزرع مبتهج، ثم سرعان ما بعد وقت أصبح هشيما. أين؟ قال: وكان الله على كل شيء مقتدرا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الدنيا وإن كان فيها ما فيها من المتاع إلا أنه ليس باقي، ولذلك قال والباقيات، إشارة إلى أن ما سبق مال بنون غيره ليس من ما يبقى. نعم. وقال تعالى: اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الحياة الدنيا، هذه الدنيا لعب له زينة، تفاخر بين الناس، تكاثر في الأموال والأولاد. وكل هذه أمور مباحة في الجملة، لكنها أمور مؤقتة ستنتهي في ساعة من الساعات لا تدوم. ولذلك قال الله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. كمثل غيث، مطر نزل، هذا المطر الغيث الذي هو غزير الماء كثير الإنتاج، أنتج كثيرا. قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. سبحان الله العظيم، مرحلة لابد منها، يهيج ويبتهج لكن سرعان ما يتحول بعد ذلك إلى حطام. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، إشارة عجيبة جدا داخل الآية التي تتحدث عن مثل الدنيا، إلى أن الإنسان ينبغي عليه ألا يغفل بهذا المتاع الذي هو لعب وله وزينة وتفاخر، وإلا ناله العذاب. وفتح الله عز وجل باب التوبة ومغفرة من الله ورضوان، وختم الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اختصار للأمر كله، هذه الحياة الدنيا متاع فيما يظنه ربما بعض الناس أنه متاع يستمر. لا، هذا متاع ينقطع، ومن ظن أنه يستمر فهذا مغرر به. نعم. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس، سبحان الله العظيم، زين للناس، أي هذا ليس هو الأصل. سبحان الله العظيم، هذا ليس هو الأصل، الأصل في الآخرة، إنما هذه زينة من الغرور، زين لهم ذلك. أما المتاع الحقيقي فهو متاع الآخرة، ولذلك ختم الله الآية قال: ذلك متاع الحياة الدنيا، مزين فقط، والله عنده حسن المآب، حسن الرجوع لتنال هذه المتع على حقيقتها. فإن هذه المتع في الدنيا متع مؤقتة، فهذا النساء ربما يعرض لهن القبح والعجز والضعف، والبنين يعرض عليهن ما يعرض من أسباب الكدر للإنسان ويتكدر بهم بعدما كانوا زينة ومتعة له. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل، هذه الأموال والأنعام، هذه الأموال في الدنيا أيضا ربما تكدر عيش الإنسان بالحفاظ عليها، أو بالسعي خلفها ويفتن، أو بخسارتها فيقهر، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم حسن المآب. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وعد الله حق، إن ما عند الله مما وعدكم حق لا شك فيه. أما الدنيا قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، إياكم تغركم، لأنها شك، قد تتمتع بها وقد لا تتمتع. وإذا تمتعت ربما في نظرك تمتعت متعة مؤقتة تزول، ولذلك إنما عند الله خير وأبقى. ولذلك قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. ألهاكم التكاثر، تكاثر في الدنيا في الأولاد، وكذلك يدخل فيها كذلك المكاثرة في كل زينات الدنيا، حتى زرتم المقابر، ظللتم في تكاثر وغفلة حتى جئتم إلى المقابر، فجأة مات الإنسان، فجأة كانت الدنيا هي همه وكان يسعى فيها، وفجأة مات، وعند ذلك يكون الندم: يا ليتني قدمت لحياتي. نسأل الله العفو والعافية. كلا سوف تعلمون، أي ستعلمون هذا الذي قلنا لكم، أن هذه الدنيا متاع قليل، وأن المتاع الحقيقي ما كان في الآخرة، وأنه على العاقل فضلا عن المؤمن أن يعمل للمتاع الأخروي. ولذلك في الحقيقة أعظم مثال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم كما يعني كنا نقول منذ يومين في عبارة موجزة حسبوها حسبة صحيحة، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نظروا فيما عند الله تعالى وما أعد، فهانت عليهم الدنيا، ولذلك نظروا كم هذه الدنيا، كم هذه الدنيا في عمر الإنسان، وجدوها قليلة، فتحملوا واستروحوا العذاب رضي الله عنه، استروحوا العذاب في سبيل الله لأجل أن ينالوا الآخرة. فمصعب رضي الله عنه يخرج من ماله كله ويموت يوم يموت ولا يجدون له كفنا يغطيه، وغيره وغيره وغيره من هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين الذين فهموا هذا الأمر فهما صحيحا، علموا أن الدنيا زائلة وتنتهي خلاص، نتحمل الشوية دول نستحملهم وخلاص، مهما يكون أمراض تعب مشقة عانت سجن ابتلاء محن نتحمل نتحمل لأجل ما هو باق. ولذلك كما قال بعض السلف رضوان الله عليهم: لو كانت الدنيا من خزف يبقى، لو كانت الدنيا أسف لو كانت الدنيا من ذهب يفنى، لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، حجارة يعني يبقى، لكان على العاقل أن يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني. أنا أبيع كل يوم شوية خزف يبقى عندي رصيد خزف لا ينتهي، يبقى أبيع كل يوم وعندي، إنما الذهب هينتهي بعد وقت. العاقل يختار أيهما؟ الخزف الباقي. فكيف وأن الأمر على العكس، فكيف وأن الأمر على العكس، يعني أن الدنيا هي التي من خزف يفنى والآخرة هي التي من ذهب يبقى. نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وذكر الإمام رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، قال: وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواها. الحقيقة أنه ذكر أحاديث كثيرة جدا، ومع ذلك يقول رحمه الله: فنذكر فننبه بطرف منها، مما يدل على كثرة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهو التقلل من الدنيا والزهد في متاعها والصبر على لأوائها وشدتها. قال عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين. قال: فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخبار تسربت بين المسلمين ليلا إن في مال وصل وهيوزع على المسلمين. قال: فوافوا رسول صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له. انصرف إما أن تحمل على أنه بعدما انتهى من صلاته قام وخرج من مكانه أو عاد إلى بيته، أو انصرف يعني انصرف عن القبلة لا سيما وأنه في صلاة الفجر يستحب أن يبقى الإمام بعد الفجر والمغرب متوجها إلى القبلة يذكر أذكارا معينة. قال فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأقرب أنه قام صلى الله عليه وسلم قام، فلما قام ولم يكلمهم يعني ما قال لهم الأموال جات وسنوزع ونحو ذلك، فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرضوا لا يعني يجوا قدامه كده ويمشوا تحركوا، يعني يظهر منهم أنهم يريدون حاجة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا أجل. الصحابة رضي الله عنهم فقراء، ده الأنصار انتبه، هم اللي بيسألوا، مع أن الأنصار كانوا أحسن حالا من المهاجرين، لكنهم لما أووا المهاجرين اشتدت الحياة على الجميع، اشتدت الحياة على الجميع. قال فقالوا أجل يا رسول الله. فقال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. أبشروا هتاخدوا مال، وأملوا يعني ليأمل كل إنسان فيما يريد بإذن الله هتاخدوا، لكن فوالله ما الفقر أخشى عليكم، أنتم طول ما أنتم على هذا الحال من الفقر أنا لا أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نسأل الله العفو والعافية. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال ما الفقر أخشى عليكم، دل على أن الفقر إذا كان في حق المؤمن الصادق الصابر فهو خير، لأنه يجلب عليه خير وإن كان يؤلمه، ولذلك لم يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الفقر لعلمه أنهم أهل للصبر. وبعض العلماء يجعل المعنى عام، أي لم يخشى على المسلمين عموما أن يكونوا فقراء في العموم، يعني في عمومهم أن تكون الأمة الإسلامية فقيرة، وهذا حال الأمة الإسلامية، إنما خشي على الأمة أن إذا فتحت عليها الدنيا وخزائن الدنيا. فنسأل الله العفو والعافية، ولعل هذا ربما من الظواهر التي نخشى أن تكون في هذه الأيام، إن الدنيا قد فتحت لنا، صرنا أصبحنا الآن مسؤولين وأصبحنا قيادات وأصبحنا رؤساء وأصبحنا رئيس مجلس الشعب ورئيس مش عارف كذا ووكيل وكذا ونحو ذلك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا وقلوبهم على الحق وعلى الدين، وسدد قولهم ورميهم وحالهم إلى ما تحب وترضى. ولذلك هذا من أبواب فتح الدنيا، أن الدنيا تفتح علينا. نسأل الله العفو والعافية. قال ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم. الشاهد من الحديث في الجملة أن الفقر في حق أهل الإيمان والصدق لا يخاف عليهم منه، وإنما ربما يخاف عليهم من الغنى الأكثر وفتح الدنيا، فإن الغنى مظنة الطغيان وذريعة إلى الكفر والعياذ بالله عند أهل العصيان، فإن الغنى ربما يجعله يطغى، كما قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. نسأل الله العفو والعافية. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. إن الدنيا حلوة خضرة، وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بهذين التشبيهين لمحبة النفوس لهما أكثر من غيرهما. الشيء الحلو له مساغ مقدم على سائر الأطعمة الأخرى، والخضر من الألوان أقرب الألوان إلى نفوس الناس، الخضر من الألوان. ولذلك شبه الدنيا بهذين الوصفين، حلوة في طعمها لأن الحلو يقابله المر، خضرة لأن اللون الأخضر فيه ما يشرح النفس، ولذلك كانت الجنات خضراء شديدة الخضار. ولذلك كانت الدنيا فتنة من هذا الباب، حلوة لها طعم، الإنسان يبقى عنده مال ونحو ذلك، كل ما كان عنده مال وعنده إمكانيات وعنده كذا تحلو الدنيا وطعمها يكون أحلى وأجمل، وهذا لا يمنع في حق الغني الشاكر أن إذا وجد حلاوة للدنيا عليه أن يشكر ربه ويبذل الدنيا في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملوا، مستخلفكم فيها. أنت في الحقيقة لا تملك هذه الدنيا، أنت مستخلف، هذه حقيقة الأمر، هذه حقيقة الأمر، أنت مستخلف، أنت لست بمالك، أنت على أموالك حارس فقط، مستخلف تؤديها على صورة تظنها أنها الخير. فالمال مال الله في الحقيقة، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالمال مال الله على الحقيقة. ولذا فمن علم ذلك أصلح في المال، الذي يعرف أن هذا المال ليس مالي إذن سأسأل، أليس كذلك؟ إنني إذا علمت أن هذا المال ليس مالي، هب أنك في الدنيا أعطاك إنسان مالا وقال اعمل فيه وأصلح، ماذا سيكون الحال؟ إنك في كل خطوة تقول ماذا سأقول له في هذه، وإذا سألني عن هذه لا اكتب، اعمل دوسيهات واعمل ملفات، أنفقت كذا يوم كذا، ودي طلعت كذا، وهذا في كذا، وهذا الباب في كذا، وهذا الجنيه في كذا، وهذا في... لأنك ستسأل، لأنه ليس المال مالك، بخلاف من تعامل مع مال هو له. لو أنا معي مال أملكه أنا، ربما أتصرف أحيانا بغير أن ألتفت، أتصرف من غير أن ألتفت، أهو مالي، أنفق ألقي أرمي أعطي أمنع. لا، إذا علمت أن مالك ليس هو في الحقيقة ملك لك، كيف سيكون التصرف؟ ولذلك يغلب على كثير من الصالحين ما يظنه الناس إمساكا، ما يظنه الناس إمساكا. لماذا؟ لأنهم ينظرون في كل ما يخرجون من مال، في كل درهم يخرجونه فضلا عن دينار، إلى أين سيخرج، وما هي الفائدة من ورائه، أهي فائدة يعود علي بها خير في آخرتي أم لا. ولذا فإن المال في الحقيقة مال الله سبحانه وتعالى، فأنفق بما تعرف أنك عنه ستسأل عند الله يوم القيامة. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أصحابه يوم الأحزاب وهم يحفرون الخندق، يرتجز صلى الله عليه وسلم أبيات عبد الله بن رواحة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. سبحان الله العظيم، كان ذلك في مشهد له علاقة بهذه العبارة. الصحابة رضي الله عنهم يعانون الجوع الشديد والشدة والخوف، حتى ربطوا على بطونهم الأحجار لمقاومة الجوع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرين صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يذكرهم وأن يصبرهم بما عند الله سبحانه وتعالى، فتهون عليهم عند ذلك الدنيا ويهون عليهم هذا التعب وهذه المشق، فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا الذي تجدونه ربما من ألم في الدنيا تحملوه، فإن هناك العيش الذي تنتظرون. قال وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. باختصار، ما الذي رجع؟ ما الذي رجع؟ الدنيا هي التي رجعت. ما أخذ معه الدنيا؟ الدنيا رجعت، لأنه لن يأخذ دنيا معه، لن يستطيع إنسان أن يأخذ معه الدنيا. وصدق قول العمي الذي يقول ليس للأكفان جيوب، ليس للأكفان أماكن يحفظ فيها شيء أبدا، بل الكفن الذي هو من الدنيا لن يأخذه الإنسان، إنما يأخذه الدود. ولن يخرج الإنسان من الدنيا إلا بما ينفعه في الآخرة. ولذلك هذا الحديث مناسبته هو أنك مهما أكثرت من الدنيا فإنك تارك لذلك، تارك لذلك. ولذلك على سبيل المثال هؤلاء الذين يسعون في الدنيا سعي الدواب والعياذ بالله في جمعها وتحصيلها على حساب الآخرة، ما النتيجة في نهاية الأمر؟ هل سيأخذون هذه الدنيا معهم أم أنهم سيتركونها للورثة؟ سيتركونها للورثة. إذن فعلى العاقل فضلا عن المؤمن الناصح أن يعي أن الدنيا التي تنفع هي ما تنفعه لآخرته، فيحصل منها ما ينفعه في آخرته. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، في بعض الروايات فيغمس في النار غمسة. سبحان الله، غمسة يعني يدخل ويخرج من النار لحظة واحدة، عذاب لمدة لحظة أو ساعة أو وقت قليل، هذا هو المراد من قوله فيصبغ أو فيغمس، وقت قليل جدا يدخل النار ويخرج أو يخرج من النار. ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هذا أنعم إنسان في الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار والعياذ بالله. قارون الله أعلم، شارون الله أعلم، غير ممن سيأتون الله أعلم، أنعم إنسان يؤتى به من أهل النار غمسة واحدة في النار. هل رأيت خيرا قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ أنت شفت في حياتك نعيم؟ فيقول لا والله يا رب. الله، هذه الدنيا الطويلة في ظنه هو لما كان في الدنيا من هذا النعيم كله نسيت نسيانا لا عودة له من لحظة واحدة في النار، نسأل الله العفو والعافية. فكيف إذا عاش في النار وخلد فيها وأبد أبد الآبدين، نسأل الله العفو والعافية. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا. بشرى لك أيها الفقير الصابر، أشد الناس بؤسا في الدنيا، فقر، مرض، بلاء، محن، شدائد، أمراض غيره، لكنه صابر في طاعة الله تعالى. قال ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، نظرة واحدة كده في الجنة فقط، دخلة واحدة كده في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط، شدة قط. سبحان الله العظيم، انظر نظرة في الجنة، النظرة الواحدة في الجنة تنسيك كل العذاب والشقاء والتعب الذي عشته في الدنيا، فقر وجوع وألم وابتلاءات ومحن وسجن واعتقال وبهدلة وناس يؤذونك وأهل وولد وزوجة، وكل هذا ينسى في لحظة واحدة، ينسى هذا الألم كله بنظرة في الجنة. فكيف إذا أدخلك الله الجنة ومتعك فيها وخلدك في دارها؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال وعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فينظر بما يرجع، فينظر بما يرجع. رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة، أي مثال الدنيا بمتاعها الذي تمتع به أو بشقائها الذي شقي فيه، أي عمر الدنيا على أي حال، عمر الدنيا على أي حال بالنسبة للآخرة، بالمقارنة للآخرة وفي الآخرة لا شيء. قال مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فينظر بما يرجع. لو أن إنسانا وضع أصبعه في البحر ماذا سيخرج؟ لا شيء، لا شيء، لا يحسن. هل تستطيع أنت تقول أيها البحر قد أخذت منك ونلت منك؟ هل تستطيع أن تقول ذلك؟ ولا شيء. لو قال ذلك إنسان لاتهم بسوء العقل، اللي يضع إصبعه في البحر وبعدين ينظر للبحر يقول له شفت خدت منك إيه، هذا إنسان عاقل؟ أنت أصلا ما أخذت شيئا، ما أخذت شيئا. وهذا مثال على الدنيا، وكذلك أيضا يصلح على حال الإنسان فيها. فأنت مهما عانيت من شقاء في الدنيا فإنه لا يساوي الشقاء والعياذ بالله في الآخرة، ومهما تنعمت في الدنيا لا يساوي النعيم في الآخرة بشيء. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الدنيا. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، أي على جانبيه، قال فمر بجدي أسك، السوق والناس ياما في السوق كثير يعني، فمر بجدي أسك ميت، جدي أسك أي له أذن صغيرة، فالعرب تقول عليه أسك لأن هذا عيب في شكله والعرب يستنكفون من شكله. قال فمر بجدي أسك ميت، يعني هو وهو حي أصلا الناس يأنفون منه، فكيف به وهو ميت؟ قال فتناوله فأخذ بأذنه، النبي صلى الله عليه وسلم تناوله، والظاهر أنه كان حديث موت. قال فتناوله فأخذ بأذنه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن الجدي يريد التنبيه على هذا العيب خصوصا الذي يعرف أن العرب تأنفه وتستنكره وتستأنفه. نعم. قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ مين يشتري هذا الجدي الأسك الميت بدرهم. فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به، ما نحب أن يكون لنا ببلاش أصلا، يعني لو حد هيدونا بغير مال لا نحب. ثم قال: أتحبون أنه لكم، طيب تغدو من غير مال، أتحبونه، أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك، فكيف وهو ميت؟ ده لو هو حي احنا نأنف منه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ لا، ده احنا ما ناخدوش بفلوس، ده احنا ندي حد فلوس قل له ابعد البتاع ده بعيد، روح ارميه بعيد عننا في مكان آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. سبحان الله. فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، الدنيا لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى، كما أنكم أنتم تزهدون في هذا، الله الدنيا عليه أهون من زهدكم في هذا. سبحان الله العظيم، هذه الدنيا، هذا هو تشبيه الدنيا. نسأل الله العفو والعافية، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الدنيا بجثة ميتة معيبة حتى في حياتها، يعني حتى لو كان حي كان ما العاقل الفاهم ايه الأسك ده، فكيف وهي ميتة ميت. ولذلك سبحان الله العظيم، كان يعني شيخنا الشيخ ياسر حفظه الله تعالى يضرب مثالا على مثل هذه المعنى، مثل هذا المعنى، يقول: لو أن إنسانا منا، يختبر نفسه يعني، مر في الطريق وهو يمشي فوجد قرشا، قرشا، إخوة ربما العاجم ما يعرفوش القرش، ولا ربما بعض كمان الشباب ما يعرفوش القرش، قرش فئة من الجنيه، الجنيه 100 قرش، واحد على 100 من الجنيه، يعني ما يسويش حاجة خالص يعني. لو أن إنسانا منا، كان عملة القرش كانت موجودة من سنوات يعني، مر كده وهو ماشي في الطريق فوجد قرشا في الطريق، فغالب الناس هيعمل ايه؟ هيمر ويسيبه ويمشي. طيب لو وجد جنيها ممكن يعمل ايه؟ يفكر يعني، انزل ولا منزلش، يشوف وضعه. طب لو 10 جنيه هيشوف مين ويروح واخدها، ولو 100 جنيه بقى هينام فيها على طول. نسأل الله العفو والعافية. طيب تخيل بقى ان اكثرنا يتعامل مع الدنيا بالفعل على عكس المثال، الدنيا ما تساويش قرش بالفعل والله، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة مرضوش ياخدوه بدرهم. وكذلك ايضا كما سأتي في الحديث: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، في حد جناح البعوضة في أي زمن يساوي قرش؟ ولا حتى قرش. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ومع ذلك إحنا العكس، إحنا العكس، الدنيا في قلوبنا عاملة زي المثل بتاع 100 جنيه، أول ما نراها وهي في الحقيقة قرش أو أقل من ذلك. وبعدين نختبر بقى قلوبنا، كتير مننا يقول لك: مين قال لك ده انا زاهد، ده انا كويس؟ ازاي يعني؟ ده انا مريت والله من شويه بجنيه في الارض وما رضيتش اقط اجيبه. هو فاكر ان هو كده ايش زهد في الجنيه؟ ابدا، ده حكايتك عنه في حد ذاتها دليل على التعلق به. لكن تخيل بقى لو ملك، ملك عدى ولقى وهو معدي كده قرش، هيحكي اصلا الموضوع؟ ممكن تتخيل في ملك يقعد بين الوزراء يقول لهم: مررت على قرش فزهدت عنه؟ مش ممكن اصلا يفكر في حاجه زي كده، لانه الملك ده القرش بالنسبه له اصلا ليست عمله، اصلا ليست مال. ولذلك حالنا مع حال احوالنا وشهواتنا اشبه بهذا المثال، كتير مننا حتى اللي هو يروح مارر على الدنيا في صور منها يعني يعدى عليها، حتى لو عدى وسابها بيبقى لسه قلبه ايه؟ مربوط لسه بيها. وبعدين يقعد يحكي ان هو ده انا شفته ده انا عديت على جنيه وسبته, بحيث ان يظهر ان انا زهدت في الدنيا ونحو ذلك. وهذا دليل على التعلق في حد ذاته, نسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله.